موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها أول عيد في الإسلام. قال أنس رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان، فقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد، يعني كان في يوم العيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أول عيد أقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، شرع إظهار البهجة والسرور في هذا اليوم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أيضا: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، حبش لما الحبش، فجاءوا في المسجد يلعبون بالحراب ويغنون ونحو ذلك. قالت: فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم، يعني هو ما يقول لي كفاية، أنا اللي أنصرف من نفسي. فاللهم صل على خير من سن وشرع